تجويد. Thank you. قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وراهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم

وقيل في الهمزه الثانيه الثانيه حق المسجد في حركه النار فكان يعني الماده الثانيه ايه؟ Thank you. خلاص يبقى هذا الخبر هو ايه؟ الخبر الرمى.